بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم في المجلس السابق أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الأشياء التي يتحملها الإمام عن المأموم، وذكر أنه يتحمل عنه السترة، بمعنى أن المأموم لا يشرع له أن يتخذ سترة، سترة الإمام سترة لمن خلفه. وتقدم أيضا أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة تفصيلا، وهو أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة فيما يجهر فيه، أما ما لا يجهر فيه فإن المأموم لا بد أن يقرأ. وكذلك أيضا يتحمل الإمام عن المأموم دعاء القنوت، تقدم الكلام على هذه المسائل. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله في شيء من أحكام الإمامة والائتمام، وذكر أن الأولى بالإمامة الأقرأ، الأقرأ هو الأولى بالإمامة، لحديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثم بعد الأقرأ الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، كما تقدم بيانه. وسبق لنا أيضا من هو الأقرأ، من هو الأقرأ، وأن العلماء اختلفوا في تفسير الأقرأ على قولين: القول الأول أن المراد بالأقرأ هو الأكثر حفظا، وعلى هذا إذا كان عندنا شخصان أحدهما يحفظ 20 جزءا والآخر يحفظ القرآن كاملا، فمن حفظ كاملا فهو المقدم. ثم بعد ذلك، بعد الأقرأ الأعلم بالسنة، والمراد العلم بأحكام الصلاة، هذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ولأن الإمام إذا كان له علم بأحكام الصلاة سيكون له أثر في صلاته، يعني إذا حصل له سهو أو خطأ في الصلاة فإنه يعرف كيف يتصرف. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: وعاجز عن ركوع وسجود وقعود ونحوها. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: العاجز عن ركن من أركان الصلاة، إذا كان هناك شخص لا يتمكن من ركن من أركان الصلاة، مثلا لا يستطيع أن يسجد يوم إماء، لا يستطيع أن يركع، لا يستطيع أن يقوم، فالعاجز عن ركن من أركان الصلاة هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون عاجزا عن غير القيام، كأن يكون عاجزا عن الركوع أو السجود، فهذا المؤلف رحمه الله يقول لا تصح إمامته. يعني عندنا شخص مريض، مثلا مريض في أنفه، لا يستطيع أن يسجد، فلا تصح إمامته في من يستطيع أن يسجد. لماذا؟ ما هي العلة؟ قالوا إن صلاته ناقصة، وصلاة من خلفه كاملة، ولا يكون كامل خلف ناقص. هذا ما ذهب إليه المؤلف وعليه أكثر أهل العلم. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله، وأن العاجز عن ركن من أركان الصلاة تصح إمامته. فمثلا إذا كان عاجزا عن الركوع يومئ بالركوع، ومن خلفه يركع. إذا كان عاجزا عن السجود يومئ بالسجود، ومن خلفه يسجد. وهذا القول هو الصواب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم، إذا كان هو الأقرأ فإنه يكون أحق بالإمامة ولو كان عاجزا عن ركن الركوع أو السجود. القسم الثاني أن يكون عاجزا عن ركن القيام. نعم، أن يكون عاجزا عن ركن القيام. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى: قال لك ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته. القسم الثاني أن يكون عاجزا عن ركن القيام، ولنفرض أنه انكسرت رجله، فيقول لك المؤلف: لا تصح إمامة العاجز عن القيام بالقادر على القيام إلا استثنى راتبا رجي زوال علته. استثنى المؤلف إذا كان الإمام الراتب ويرجى زوال علته فيصح أن يؤم من كان قادرا على القيام. الإمام الراتب المرتب في المسجد هذا شرط، والشرط الثاني أن يرجى زوال علته، كأن تكون انكسرت رجله أو حصل لها تعب ولا يتمكن من القيام. فيقول لك المؤلف رحمه الله: إذا كان عاجزا عن القيام تصح صلاة من كان قادر على القيام بشرطين. الشرط الأول أن يكون الإمام هو ماذا؟ الإمام الراتب. والشرط الثاني أن يرجى زوال علته. وعلى هذا لو كان الإمام ليس هو الإمام الراتب، ولنفرض أن جماعة دخلوا المسجد وأحدهم لا يستطيع القيام، ليس هو الإمام الراتب، هل تصح الصلاة خلفه لمن كان قادر على القيام أو لا تصح؟ على كلام المؤلف أنها لا تصح، لا تصح إلا بالشرطين: أن يكون الإمام الراتب، وأن يرجى زوال علته. كذلك أيضا إذا كانت رجله مقطوعة أو كبر ولا يتمكن من القيام، هل تصح صلاة من يقدر على القيام خلفه أو لا تصح؟ نقول لا تصح. لماذا؟ لأنه لا يرجى زوال علته. فالمؤلف رحمه الله اشترط لكي تصح الصلاة خلف من لا يقدر على القيام اشترط شرطين: الشرط الأول أن يكون الراتب، الإمام الراتب، والشرط الثاني أن يرجى زوال علته. فإن تخلف أحد هذين الشرطين فإنه لا تصح الصلاة خلفه. والرأي الثاني أنه تصح الصلاة خلف العاجز عن القيام، يعني هذا هو المشهور ما ذكره المؤلف من التفصيل، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعند كثير من العلماء أنها لا تصح خلفه مطلقا حتى ولو كان الإمام الراتب الذي يرجى زوال علته، لا تصح خلفه مطلقا. نعم، لما تقدم أن صلاته ناقصة ولا يكون، وصلاة المأمومين كاملة ولا تكون كاملة خلف ناقصة. والرأي الثالث أنه يصح مطلقا كما قلنا إذا كان عاجزا عن ركوع أو سجود، كذلك أيضا حتى ولو كان عاجزا عن قيام، وسواء كان الإمام الراتب أو لا، رجي زوال علته أو لا، لما تقدم من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأيضا حيث بسعيد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة لما جحش عن فرسه وصلى قاعدا صلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه قعودا، صلى الصحابة خلفه قعودا، وأشار لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة صلى الصحابة خلفه قعودا، وأيضا في حديث عائشة لما مرض عليه الصلاة والسلام وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، صلى الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام قياما، فكيف الجمع؟ يعني نحن نقول تصح الصلاة خلف العاجز عن القيام مطلقا على الصحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. والمذهب كما سمعتم تصح خلفه ماذا؟ بشرطين. الشرط الأول أن يكون الإمام الراتب، والشرط الثاني أن يرجى زوال علته. قلنا الصواب في ذلك أنها تصح مطلقا، لكن إذا صحت صلاة الإمام العاجز عن القيام بالنسبة للمأمومين هل يصلون خلفه قياما أو يصلون خلفه جلوسا؟ بقينا في المأمومين، إذا كان عاجزا عن الركوع يركعون، يركع المأمومون، إذا كان عاجزا عن السجود يسجد المأمومون، لكن بقينا إذا كان عاجزا عن القيام فهل يصلون جلوسا أو يصلون قياما؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، والأحسن في ذلك ما جمع به الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله جمع بين الحديث فقال إن افتتح الصلاة بهم جالسا يصلون خلفه جلوسا. ولنفرض أن الإمام اعتل صبت علة في رجله لا يستطيع القيام، افتتح الصلاة بالناس وهو جالس، الناس يصلون خلفه ماذا؟ ها؟ يصلون جلوسا. ويدل لذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش عن فرسه وصلى جالسا قام الصحابة فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا، وقال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. فإذا افتتح الصلاة جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا، وإذا افتتح الصلاة قائما ثم اعتل، هو الآن طيب قادر فافتتح بهم الصلاة وهو قائم، ثم أصابته علة فجلس، فإنهم يصلون خلفه ماذا؟ قياما، يصلون خلفه قياما. ويدل لهذا حديث عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أبو بكر شرع يصلي بالناس، فأحس النبي صلى الله عليه وسلم بالنشاط فخرج، فذهب أبو بكر يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث في مكانه، لكن أبا بكر تأخر، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل بالناس الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو جالس، والصحابة يصلون خلفه وهم قيام، وذلك أن النبي أن أبا بكر افتتح بهم الصلاة وهو قائم. ففي هذا دليل على أنه إذا افتتح الصلاة بهم وهو قائم فإنهم يصلون خلفه ماذا؟ قياما، وإن افتتح الصلاة وهو جالس فإنهم يصلون خلفه جلوسا، وبهذا يجمع بين أدلة المسألة. قال المؤلف رحمه الله: أو اجتناب نجاسة أو استقبال، يعني إذا كان الإمام عاجزا عن شرط من شروط الصلاة، مثل لا يستطيع أن يستقبل، عنده نجاسة لا يستطيع أن يزيل النجاسة، فيقول لك المؤلف رحمه الله: لا تصح إمامته إلا بمثله. على كلام المؤلف لا تصح إمامته إلا بمثله، إذا كان عاجزا عن شرط من شروط الصلاة كاستقبال القبلة أو إزالة النجاسة ونحو ذلك. وكما تقدم الرأي الثاني أنه تصح إمامته حتى ولو كان عاجز، حتى ولو كان عاجزا عن شرط من شروط الصلاة، فمثلا فيه نجاسة لا يتمكن من إزالة النجاسة، فنقول بأن إمامته لمن لا يصاحب النجاسة صحيحة، ودليل ذلك كما سلف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وعندنا قاعدة وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته، أو نقول ضابط: من صحت صلاته صحت إمامته. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: ولا مميز لبالغ في فرض. المميز يعني الصبي المميز، من هو المميز؟ قيل بأن المميز من بلغ 7 سنوات، وقيل بأن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. قيل من بلغ 7 سنوات، وقيل الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. على كل حال المؤلف رحمه الله يقول: الصبي لا يصح إماما للبالغ في الفرض. ويؤخذ من كلام المؤلف أنه يصح أن يؤم الصبي المميز البالغ في أي شيء؟ في النفل. فقوله في الفرض هذا يخرج ماذا؟ يخرج النفل. فعندنا 3 حالات: الحالة الأولى إمامة الصبي المميز في النفل، وش حكمه؟ صحيحة أو ليست صحيحة؟ نقول صحيحة، نعم نقول بأنها صحيحة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. القسم الثاني إمامة الصبي المميز لصبي مثله، صحيحة أو ليست صحيحة؟ صحيحة، لأنه قال لك لبالغ. القسم الثالث إمامة الصبي للبالغين في الفرض، ولنفرض أن صبيا أتى وصلى بنا العشاء الآخرة، هل تصح إمامته أو لا تصح؟ ها؟ يقول لك المؤلف لا تصح إمامته. نعم لا تصح إمامته، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لماذا لا تصح إمامته؟ هم يقولون لأن صلاته نافلة، صلاة الصبي هذا نافلة، وصلاة المأمومين ماذا؟ فريضة، لأن الصبي لا تجب عليه الصلاة، فصلاته نافلة. لو جاء وصلى بنا العشاء صلاته نافلة، والمأمومون صلاتهم فريضة، ولا تصح الفريضة خلف النافلة. والرأي الثاني رأي الشافعي أنها تصح، نعم لما تقدم، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فلشرف حفظ كتاب الله تقدم حتى ولو كان صبيا. وعمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه كان له 6 أو 7 سنوات وكان أكثر قومه أخذا للقرآن، ومع ذلك قدمه قومه عليهم، نعم قدمه قومه عليهم. فينبغي لطالب العلم أن يعنى بحفظ القرآن، لأن الإمامة منصب شرف، وكيف يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قدم من كان أكثر أخذا للقرآن. وهذا عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه صغير، له 6 أو 7 سنوات لما كان أكثر قومه أخذا لكتاب الله، وكان يتلقى يعني من حرص على القرآن، كان يتلقى من يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فيأخذ عنه ما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، فكان أكثرهم أخذا للقرآن فقدمه قومه. قال رحمه الله تعالى: ولا امرأة لرجال وخناثة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله المرأة لا تكون إمامة للرجال ولا للخناثة. ويفهم من كلام المؤلف ماذا؟ أن المرأة تكون إمامة لأي شيء؟ للنساء. فعندنا إمامة المرأة للرجال، إمامة المرأة للخناثة، إمامة المرأة للنساء. فإمامة المرأة للرجال لا تصح، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وإذا تقدمت تكون في موضع الشرية، فهذا الموضع حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرية، فكيف نقول بصحة هذا الموضع وأن إمامتها صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالشرية. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يعني كما في صحيح البخاري حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فعندنا إمامة المرأة للرجال لا تصح. القسم الثاني إمامة المرأة للخناثة، أيضا قالك لا تصح. من هو الخنثة؟ الخنثة هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، فهذا يحتمل أن يكون ذكرا، فإذا كان يحتمل أن يكون ذكرا فنقول بأن إمامة المرأة له لا تصح. بقينا في القسم الثالث، إمامة المرأة للنساء صحيحة، نعم إمامة المرأة للنساء صحيحة، وكما جاء عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن. نعم قال رحمه الله تعالى: ولا خلف محدث فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم. نعم إمامة المحدث، المحدث هو الذي انتقض وضوءه، تلبس بناقض من نواقض الوضوء. إمامة المحدث هذه قسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى أقسام. نعم قسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى أقسام. القسم الأول ألا يعلم الإمام والمأموم بالحدث إلا بعد الصلاة. نعم ولهذا إيش قال لك المؤلف ها عبارته ها فإن لم يعلم فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم وحده. الإمام صلى بنا وهو محدث ولنفرض أنه أكل لحم إبل ولم يتوضأ نسي وصلى بنا ولم يعلم, وش الحكم هنا؟ نقول تصح صلاة المأمومين, وأما صلاة الإمام فإنها باطلة. فالقسم الأول إذا لم يعلم الإمام والمأموم بالحدث إلا بعد نهاية الصلاة فنقول تصح إمامة المأموم, وأما الإمام فيجب عليه أن يعيد. ويدل لهذا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هنا أخطأ لنا وعليهم يعيدونهم. عمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنوب فأعاد ولم يأر الناس بالإعادة, ومثل أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنوب فأعاد ولم يعلم ولم يأمر الناس بالإعادة. القسم الثاني أن يعلم الإمام والمأموم بالحدث. الإمام يعلم أنه محدث والمأموم يعلم أن الإمام محدث, فهؤلاء لا تصح صلاتهم جميعا. نعم نقول لا تصح صلاتهم جميعا. القسم الثالث أن يعلم الإمام ولا يعلم المأموم. يعني ولنفرض الإمام لا يتصور أن الإمام بيأتي ويصلي بالناس وهو محدث, ولو حتى لو فعل هذا. نعم لكن ولنفرض أنه أكل لحم إبل وشرع يصلي بالناس. نعم شرع يصلي بالناس, فلما صلى الركعة الأولى أو الثانية تذكر أنه محدث. ها وش الحكم؟ المذهب حكم صلاة الإمام وش حكمه؟ باطلة. الإمام ما في إشكال لأنه محدث. بالنسبة للمأموم أيضا المذهب أنها باطلة تبطل ما دام أن الإمام علم في أثناء الصلاة, فيقولون بأنها تبطل صلاة المأموم. هذا المشهور من المذهب. والرأي الثاني أن الإمام صلاته باطلة, لكن بالنسبة للمأموم صلاته ماذا؟ نقول صلاته صحيحة. ما الذي أبطلها؟ نعم وهذا قول الشافعية. والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال؟ قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم فلكم وعليهم. فنقول بالنسبة إذا علم الإمام في أثناء الصلاة فإن صلاته باطلة ويجب عليه أنه يخرج, وأما بالنسبة للمأمومين فإن صلاتهم صحيحة. وعلى هذا الإمام يستخلف شخصا يصلي بهم كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما طعنه أبو لؤلؤة, استخلف عبد الرحمن بن عوف يكمل بهم الصلاة. فنقول الإمام يستخلف يخرج ويستخلف. طيب ما استخلف الإمام؟ هم يستخلفون شخصا يصلي بهم, لم يستخلفوا شخصا يتمونها فرادا. نعم يتمونها فرادا. طيب لو فرض أن الإمام ما خرج وواصل بهم الصلاة ها وش الحكم هنا؟ يأثم أو لا يأثم؟ يقول يأثم ويجب عليه أنه يعيد, وأما صلاة المأمومين فإنها صحيحة. طيب القسم الرابع أن يعلم المأموم أو أحد المأمومين أن الإمام صلاته باطلة. نعم، أن الإمام محدث، ولنفرض أن المأموم هذا يعرف أن الإمام أكل لحم إبل ولم يتوضأ، وتذكر في أثناء الصلاة أنه ما توضأ، فنقول بالنسبة للإمام حكم صلاته غير صحيحة لأنه محدث، ويجب على المأموم إذا قدر أن ينبهه ينبهه. الذي يجهل من المأمومين صلاته ماذا؟ هو قبل على المذهب صلاة الجميع باطلة على المذهب، لكن الصحيح أن الإمام صلاته ماذا؟ صحيح باطلة. وما الجهل من المأمومين بحدث الإمام فإن صلاته صحيحة. من علم من المأمومين فأيضا صلاته صحيحة على المذهب باطلة، لكن لا يجوز له أن يتابع الإمام لأنه يعتقد بطلان صلاته، وعلى هذا ماذا يعمل؟ إن قدر أن ينبهه نبهه، ما قدر أن ينبهه ينوي الانفراد، ينوي أنه ينفرد ويتم الصلاة لوحده. وأما بالنسبة للمأمومين الذين يجهلون فنقول بأن صلاتهم صحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو نجس، فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم. في المسألة السابقة، انتبه، في المسألة السابقة الإمام محدث، وذكرنا أربعة أقسام. في هذه المسألة الإمام ليس محدثا، وإنما عليه ماذا؟ عليه نجاسة، نجاسة في ثوبه أو في بدنه، نعم عليه نجاسة، فما الحكم؟ نعم، ما الحكم؟ نقول أيضا هذا لا يخلو من أقسام. القسم الأول: ألا يعلم الإمام والمأموم بالنجاسة إلا بعد نهاية الصلاة. بعد أن انتهت الصلاة علم الإمام والمأموم بالنجاسة، ما الحكم هنا؟ لا، كلاهما صحيحة. في الصورة الأولى في المسألة السابقة محدث، كلاه الإمام صلاته باطلة والمأموم صلاته صحيحة، لكن في مسألة النجاسة ما علم الإمام ولا علم المأموم بالنجاسة إلا بعد نهاية الصلاة، فنقول بأن الإمام صلاته صحيحة وكذلك أيضا المأموم صلاته صحيحة. لماذا فرقنا بين الحدث والخبث، بين رفع الحدث وإزالة الخبث النجاسة؟ لماذا فرقنا؟ وفرقنا أن رفع الحدث من باب الأوامر، وإزالة الخبث من باب التروك والنواهي، والتروك والنواهي يعذر فيها بالجهل والنسيان. التروك، نعم سيأتينا في شرح القواعد، التروك والنواهي يعذر فيها بالجهل والنسيان. وعلى هذا لو نسي الشخص وهو صائم وأكل أو شرب فنقول بأن صيامه صحيح باب التروك. لو أنه تطيب وهو محرم نسيانا أو جهلا، وش هل يلزمه شيء؟ نقول لا يلزمه شيء، هذا من باب التروك، لكن ما كان من باب الأوامر لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. وابن تيمية، حتى ابن تيمية يقول لا يعذر فيه بالنسيان ويعذر فيه بالجهل، حتى في باب الأوامر يقول بأنه يعذر فيه. المهم القسم الأول، نعم القسم الأول إذا لم يعلم الإمام والمأموم بالنجاسة إلا بعد نهاية الصلاة فنقول بأن صلاة الجميع ماذا؟ صحيحة. طيب، القسم الثاني أن يعلم الإمام، نعم، أو القسم الثاني أن يعلم الإمام والمأموم بالنجاسة قبل الصلاة، يعلم الإمام والمأموم بالنجاسة قبل الصلاة فنقول بأن صلاة الجميع باطلة. القسم الثالث أن يعلم الإمام بالنجاسة في أثناء الصلاة، الإمام يعلم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فالمذهب ما تصح صلاة الجميع. والصحيح في ذلك أن المأمومين صلاتهم ماذا؟ صحيحة، والإمام أيضا صلاته صحيحة إن قدر على إزالة النجاسة، ولنفرض أن النجاسة في عمامته يستطيع أن يتخلص منها فيتخلص منها ويستمر في صلاته، لكن إذا لم يتمكن كما لو كانت في ثوبه الذي يستر العورة لا يتمكن من إزالة النجاسة، فنقول كما تقدم يستخلف أو هم يستخلفون أو يتمونها فرادى. القسم الرابع أن يعلم المأموم أو أحد المأمومين بنجاسة الإمام، القسم الرابع أن يعلم المأموم أو أحد المأمومين بنجاسة الإمام، فالمذهب صلاة الجميع باطلة، لكن الصحيح أن صلاة الجميع صحيحة. الإمام صلاته ماذا؟ صحيحة، لأنه معذور بأي شيء؟ بالجهل، هو يجهلها، وكما قلنا ما كان من قبيل التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان، الإمام صلاته صحيحة. المأموم الذي يجهل صلاته ماذا؟ صحيحة. المأموم الذي يعلم ينبه الإمام، إذا ما تمكن أيضا صلاته صحيحة حتى وإن كان يعلم أنه نجس، لأنه يعتقد صحة صلاة الإمام أو يعتقد عدم صحة صلاته، يعتقد أن صلاته صحيحة لأنه معذور، الإمام معذور بالجهل. فتلخص لنا إذا كان هناك نجاسة أنه لا يخلو من أربعة أقسام. القسم الأول ماذا؟ لا يعلمون إلا بعد نهاية الصلاة فصلاة الجميع صحيحة، يعلمون بالنجاسة جميعا قبل الصلاة فصلاة الجميع غير صحيحة. القسم الثالث يعلم الإمام ولا يعلم المأموم، فنقول الإمام إن تمكن أنه يتخلص من النجاسة تخلص، ما تمكن صلاة المأمومين صحيحة صلاته هو باطل، يجب أنه يخرج ويخلف شخصا يصلي بهم أو هم يخلفون أو يتمونها فرادى. القسم الرابع أن يعلم المأموم أو أحد المأمومين في أثناء الصلاة، فما الحكم هنا؟ صلاة الإمام صحيحة، صلاة المأموم الذي يجهل صحيحة، الذي يعلم أيضا صحيحة، لكن يجب عليه أن ينبه الإمام إن تمكن من ذلك. قال رحمه الله تعالى: وتكره إمامة لحان، نعم، تكره إمامة لحان، نعم، اللحان كثير اللحن، واللحن هو مخالفة قواعد اللغة العربية، اللحن مخالفة قواعد اللغة العربية، يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويجر المكسور ويكسر المجرور المنصوب إلى آخره. فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله بأن اللحان تكره إمامته، نعم تكره إمامته، إلا إذا كان اللحن في الفاتحة، يعني اللحن، نعم اللحن، نعم اللحن لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون في غير الفاتحة، فهذا أمره أوسع، نعم تكره إمامته. الحالة الثانية أن يكون اللحن في الفاتحة، نعم أن يكون اللحن في الفاتحة، فهذا إذا كان اللحن في الفاتحة هذا يسمونه أمي، والأمي لا تصح صلاته إلا بمثله، وسيأتينا إن شاء الله سيأتي. نعم قال رحمه الله تعالى وفأفاء، نعم الفأفاء يقول لك المؤلف تكره إمامته، وهو الذي يكرر الفاء ونحوه كالتمتام الذي يكرر التاء، فيقول لك المؤلف هؤلاء تكره إمامتهم، تكره إمامتهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على القراءة، القراءة أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، إذا كانوا ثلاثة فأحقهم بالإمامة أقرأهم، قصة عمرو بن سلمة إلى آخره. فيقول لك المؤلف إذا كان الشخص يكرر التاء أو يكرر الفاء فيقول لك بأن إمامته تكره. قال ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. هذه المسألة من يصلي الظهر بمن لا يصلي العصر، أو يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، أو الفريضة خلف النافلة. المشهور من المذهب أنه إذا اختلفت الصلاتان نعم فإنه لا تصح إحداهما على الأخرى، لكن يستثنون إذا اتفقت في الاسم، ظهر خلف ظهر، عصر خلف عصر. ولنفرض نحن نصلي الظهر أداء، أو العشاء، الآن نصلي العشاء أداء، جاء شخص وصلى العشاء أيضا أداء، عشاء الأمس، ها تصح أو لا تصح؟ يقولون بأنها تصح. وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة وتحدث كثيرا، تجد الناس في الطرقات، نعم في الطرقات، أنت بتصلي الظهر العصر أنا بصلي الظهر، أنت بتصلي المغرب أنا بصلي العشاء. نقول هذه المسألة لا تخلو من أقسام، نعم هذه المسألة لا تخلو من أقسام. القسم الأول أن تتفق الصلاتان في الاسم، أن تتفق الصلاتان في الاسم، ظهر خلف ظهر، عصر خلف عصر إلى آخره، ها فما الحكم هنا؟ صحيح، حتى على المذهب يقولون بأن هذا صحيح. القسم الثاني أن تختلف الصلاتان، أن تختلف الصلاتان في الاسم، ظهر خلف عصر، عصر خلف ظهر، فريضة خلف نافلة، نافلة خلف فريضة. نعم فالمشهور من المذهب أنه لا يصح، ويستدلون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا قالوا فيه اختلاف عن الإمام، هذا يصلي الظهر هذا يصلي العصر، أو هذا يصلي فريضة وهذا يصلي نافلة، في اختلاف، فيقولون بأنه لا يصح. والرأي الثاني أن هذا صحيح ولا بأس به، ويدل لهذا، يدل لهذا أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم ينطلق إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له تطوع ولهم ماذا؟ فريضة، له تطوع ولهم فريضة، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. القسم الثالث، يعني القسم الثالث، أن تختلف الصلاتان، نعم أن تختلف الصلاتان في الأفعال، أن تختلف الصلاتان في الأفعال. هو القسم الأول تتفق في الاسم، القسم الثاني تختلف في الاسم أو في الفريضة والنافلة، المذهب لا يصح، وعند الشافعية أنه يصح. القسم الثالث إذا اختلفت الصلاتان في الأفعال، فهذا فيه تفصيل. نعم القسم الثالث هو على المذهب أنه لا يصح، لا بد أن تتفق الصلاتان في الاسم، إذا اختلفت في الاسم لا يصح. فالقسم الثالث إذا اختلفت الصلاتان في الاسم والفعل، في الاسم والفعل، مثلا المغرب خلف العشاء اختلفت في الأفعال في الاسم، مثلا العشاء خلف من يصلي التراويح، ولنفرض أن شخصا دخل لم يصلي العشاء وجد الإمام يصلي التراويح، اختلفت في الفعل وفي الاسم، فهذا فيه تفصيل. إن كان الاختلاف يسيرا ما يضر، إن كان الاختلاف يسيرا لا يضر، مثلا يصلي المغرب خلف العشاء اختلاف يسير، إذا صليت ثلاث اجلس وسلم وقم الحق معهم العشاء، ادخل معهم في الرابعة في العشاء. مثال آخر، يصلي الفجر خلف من يصلي العيد، العيد فيها تكبيرات زوائد، الفجر ما فيها تكبيرات زوائد، هذا اختلاف ماذا؟ ها؟ اختلاف يسير. فهذا الاختلاف اليسير هذا لا يضر. القسم الثاني أن يكون الاختلاف كثيرا. مش مثال اختلاف كثير، يصلي الظهر خلف من يصلي الجنازة، الجنازة ما فيها ركوع ولا سجود، اختلاف كثير في الأفعال. أو يصلي الظهر خلف من يصلي الكسوف، الكسوف في الركعة ركوعان، اختلاف كثير في الأفعال، فنقول بأنه لا يصح. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جوز حتى ولو كان اختلاف كثير في الأفعال، يعني يقول لك يجوز يصلي الظهر خلف من يصلي الجنازة، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز، لأن مسلم نص على ذلك، قال فإذا ركع إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، هذا دليل على أنه معتبر أو ينظر إلى الاختلاف في الأفعال. الخلاصة في ذلك أن كل صلاة، يعني هذا ضابط، كل صلاة تصح خلف كل صلاة، نستثني مسألة واحدة وهي إذا كان الاختلاف كثيرا في الأفعال بس، وعلى هذا تصلي المغرب خلف العشاء، العشاء خلف الظهر، الظهر خلف العصر، تصلي العشاء خلف التراويح، التراويح خلف العشاء إلى آخره، كل هذا جائز، فتصح كل صلاة خلف كل صلاة، إلا متى؟ إذا كان الاختلاف كثيرا في أي شيء في الأفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا، هذا مما يدل على أن الاختلاف في الأفعال معتبر. نعم، لكن إذا كان يسيرا هذا لا يضر. قال رحمه الله تعالى: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. نعم، يقول لك المؤلف يسن أن يقف المأمومون خلف الإمام. المأموم لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون واحدا، فهذا يكون عن يمين الإمام. الأمر الثاني أن يكون أكثر من واحد، كما لو كانوا اثنين فأكثر، فهذا السنة أن يكونوا خلف الإمام. وعلى هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويؤخذ من كلام المؤلف، قال لك سنة إلى آخره، يؤخذ من كلام المؤلف أنهم أن الإمام لو كان في وسطهم ها وش الحكم؟ تصح الصلاة ولا تصح؟ تصح. يعني لو أن الإمام صلى وجعل المأمومين عن يمينه وعن شماله فنقول بأن هذا صحيح، لكن هذا خلاف ماذا؟ خلاف السنة، لأنه قال لك سنة، هذا خلاف السنة. وكان في أول الإسلام كانوا إذا كانوا ثلاثة فإن أحدهم يكون عن يمين الإمام والآخر يكون عن شماله.